إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 20 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه. وكما تعلمون، نحن في تكلمنا عن افتتاحية أبواب الأذان في اللقاء الماضي، وما زلنا نقرأ في باب وجوب وفضيلة الأذان. الباب الأول باب وجوبه وفضيلته، أي وجوب الأذان وفضيلة الأذان. ووصلنا إلى الحديث 84 بعد 400 وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله شارحا أو مخرجا للحديث قبل شرحه: الحديث رواه الشافعي من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى وابن حبان وابن خزيمة، كلهم من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، عشان تبقوا واخدين بالكم، الإسناد هيبقى فيه كلام بخصوص سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. الإشكالية في إن سهيل بن أبي صالح هل سمع من أبيه أم سمع بواسطة؟ ثم أبو صالح ثقة، سمع من أبي هريرة أم سمع بواسطة؟ فإن كانت هناك وسائط هنا سقطت، فيعد الحديث منقطعا في موضعه. واضح؟ عشان بس نبقى متابعين المسألة كويس. مجموعة من أهل العلم رووه من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الشوكاني: وأخرجه من ذكر المصنف أحمد وأبو داود والترمذي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. واضح؟ طيب. قال: وروي أيضا عن أبي صالح عن عائشة، أبو صالح رواه تارة عن أبي هريرة وجاءت الأسانيد بذلك، وكذلك رواه أبو صالح عن السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة الإمام الحافظ الكبير الحجة: حديث أبي هريرة أصح من حديث عائشة. وقال محمد البخاري عكسه، الإمام أبو عيسى الترمذي قال في كتاب العلل: وسمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح من حديث عائشة. قال أبو عيسى أي الترمذي: وسمعت محمدا يقول، لما الترمذي يقول سمعت محمدا يقصد من؟ شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، يقول: وسمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن عائشة أصح. وذكر علي بن المديني وهو شيخ البخاري أنه لم يثبت حديث أبي صالح عن أبي هريرة ولا حديث أبي صالح عن عائشة. تمام يا أخواننا؟ طيب احنا لسه بنقرأ وبنشوف أقوال أهل العلم وليه صحح بعضهم حديث أبي صالح عن عائشة والعكس عند البخاري. قال الشوكاني وذكر علي بن المديني اللي هو شيخ البخاري أنه لم يثبت واحد منهما. وقال أيضا لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبيه إنما سمعه من الأعمش. أو شفت بقى المشكلة إن سهيل كمان ما أخذ الحديث عن أبيه وإنما عن مين؟ عن الأعمش. الكلام ده خلي بالكم عشان تعرفوا علماء الحديث تعبوا قد إيه، ووصلوا لنا السنة إزاي، والعلماء الذين صححوا وضعفوا. مش مسألة التصحيح والتضعيف كده بالأهواء، وإنما المسألة مسألة كبيرة جدا جدا جدا، وهؤلاء العلماء لهم منة في أعناقنا بفضل الله عز وجل الذين حفظوا علينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال أيضا أي أبو زرعة لم يسمع سهيل هذا الحديث من أبي إنما سمعه من الأعمش، ولم يسمعه الأعمش من أبي صالح بيقين. ليه؟ لأنه يقول في نبئت عن أبي صالح، وكذا قال البيهقي في كتاب المعرفة. وقال الدارقطني في العلل للكتاب الإمام الدارقطني له كتاب نفيس كبير، مؤلف كبير، مجلدات متعددة في العلل يتحدث فيها عن علل الأحاديث، الأحاديث المعلولة والكلام فيها. وقال الدارقطني في العلل رواه سليمان وروح ابن القاسم ومحمد بن جعفر وغيرهم عن سهيل عن الأعمش، وكل المذكورين ثقات رواه عن سهيل عن الأعمش. قال وقال أبو بدر أحد العلماء عن الأعمش حدثت عن أبي صالح. يبقى الأعمش هنا صرح بأنه حدث، يبقى معنى ذلك أنك إيه؟ واسطة. طب مين هي الواسطة؟ وقال ابن فضيل عنه عن رجل عن أبي صالح، عنه يعني عن الأعمش عن رجل عن رجل مبهمه ولا معروف مجهول عن أبي صالح. وقال الثوري لم يسمع الأعمش هذا الحديث من أبي صالح، وصحح حديث أبي هريرة وعائشة جميعا ابن حبان. أما الإمام ابن حبان فصحح الحديثين. وقال قد سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعا. وقال ابن عبد الهادي أخرج مسلم بهذا الإسناد يعني سهيلا عن أبي نحو من 14 حديثا. يعني مسلم بيحتج برواية سهيل عن أبيه، يبقى معنى ذلك إن الإمام مسلم بيعتد بأن سهيلا سمع من إيه؟ من أبيه. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج وصححه الضياء في المختارة. وعن أبي أمامة عند أحمد، وعن أبي أمامة عند أحمد. طيب إحنا قبل ما ننتقل للأحاديث التي جاءت من أسانيد أخرى أو شواهد أخرى لرواة من الصحابة آخرين، نريد أن نبين ما هو القول الفصل في هذا الأمر. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما تعلمون هو حجة في هذا العصر في هذه الأمور، يقول في إرواء الغليل لكن محمد إحنا عندنا روايتان، رواية عن محمد ابن أبي صالح عن أبيه ورواية سهيل ابن أبي صالح عن أبيه. فبيقول إيه الشيخ الألباني؟ لكن محمد هذا وهو أخو سهيل لا يعرف كما قال الذهبي، وقد خالفه أخوه سهيل فقال عن أبي عن أبي هريرة كما سبق قال أبو زرعة وهذا أصح. وبناء عليه صحح الشيخ الألباني حديث سهيل عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي، لأن محمدا ابن أبي صالح حدثه عن أبي أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك مال إلى قول أبي زرعة وليس إلى قول البخاري. واتضح بعد ذلك أن أبا صالح سمع من الإمام أبي هريرة وثبت سماعه منه. واضح؟ الأمر الثاني، سهيل بن أبي صالح رواه عن من؟ عن الأعمش، والأعمش كما جاء في بعض الروايات أنه قال نبئت وحدثت، ولكنه قد ثبت أن أبا صالح روى الحديث عن من يا أخوانا؟ روى عن مين؟ عن أبي، لا، الأعمش نفسه روى الحديث مرة بواسطة ومرة من أبي صالح مباشرة، واخدين بالكم؟ ثقة، كما سيجيء إن شاء الله تعالى سنسمع كلام الإمام الشوكاني في هذا الأمر، وهذا الكلام الذي اختاره الشيخ الألباني رحمة الله عليه. احنا بس كنا بنعجل ببيان الأمر قبل يعني ما ندخل في الشواهد. قال وعن أبي، وفي الباب عن ابن عمر أخرجه أبو العباس السراج وصححه الضياء في المختار وسنده صحيح. وعن أبي أمامة عند أحمد بسند حسن، وقال عنه رجاله موثقون الهيثمي. قال وعن جابر عند ابن الجوزي في العلل، ورواه البزار عن أبي هريرة وزاد فيه بذلك الإسناد. البزار بقى رواه بذلك الإسناد وزاد في الحديث. قالوا يا رسول الله، يعني بعد ما قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك. فقال إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم مؤذنهم، والعياذ بالله، سفلتهم مؤذنهم. هذا الحديث كما ترون ابن الجوزي رواه في العلل أو ذكره في العلل، أما البزار فرواه عن أبي هريرة بهذه الزيادة. علق الدارقطني قائلا هذه الزيادة ليست محفوظة. كلمة ليست محفوظة يعني تعد يا أخوانا شاذة. قال وأشار ابن القطان إلى أن البزار وهو المتفرد بها. قال الحافظ أي ابن حجر رحمة الله عليه وليس كذلك، فقد جزم ابن عدي في كتاب الكامل في الضعفاء بأنها من أفراد أبي حمزة، يعني انفرد بها مين؟ أبو حمزة. طب وأبو حمزة حتى لو انفرد بها موثقة؟ قال وكذا قال الخليلي وابن عبد البر، وأخرجه البيهقي من غير طريق البزار فبرئ من عهدتها، يعني البزار برئ من عهدتها نظرا لأن الذي زاد هذه الزيادة مين؟ أبو حمزة. قال وأخرجها ابن عدي في ترجمة عيسى بن عبد الله عن يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش، واتهم بها عيسى وقال إنما تعرف هذه الزيادة بأبي حمزة. قال ابن القطان أبو حمزة ثقة ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع. الانقطاع اللي هو بين مين ومين أخوانا؟ بين الأعمش وبين أبي صالح، علشان عن رجل قال نبئته وحدثته. قال لك طيب اسمع، ولا عيب للإسناد إلا ما ذكر من الانقطاع. قال ويجاب عنه أي عن الانقطاع بأن الواسطة قد عرفت. أولا الواسطة بين سهيل وأبيه، لأن سهيل قالوا إن سهيلا لم يروي عن أبيه هذا الحديث وإنما رواه بواسطة. طيب الواسطة لو كانت مجهولة يبقى الحديث منقطع، مش كده ولا لا؟ طب لو كانت معلولة معلومة، هنشوف هذه الواسطة ثقة ولا غير ثقة. إن كانت ثقة قد أمنا شر الانقطاع، مش كده ولا لا؟ قال ويجاب عنه بأن الواسطة قد عرفت. الواسطة قد عرفت هو الأعمش كما تقدم، فلا يضر هذا الانقطاع ولا تعد علة. يبقى خلاص طالما علمنا أن سهيلا رواه عن الأعمش عن أبي صالح، طب ما هو الأعمش ثقة، يبقى معنى ذلك أمنا لهذا الانقطاع. وارد الكلام كويس. وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم فيه قوله عن رجل، يعني قال كما جاء في رواية أبي داود حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أبو داود بيقول كده، حدثنا الإمام أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح، وفي بعض الروايات نبئته. طب الرجل ده من هو؟ قال: وأما الانقطاع الثاني بين الأعمش وأبي صالح الذي تقدم فيه قوله عن رجل فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال، وابن نمير هذا ثقة روى له الجماعة كما في التقريب للحافظ ابن حجر، بأن فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال عن الأعمش عن أبي صالح: ولا أراني إلا قد سمعته منه، ولا أظني إلا أني قد سمعته. أراني بمعنى إيه؟ أظني أني قد سمعته منه. يبقى معنى كده أنه ينفي مسألة الأخذ عن أحد آخر. طيب وعن رجل دي هنعمل فيها إيه؟ قال: وقال إبراهيم ابن حميد الرؤاسي قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح. هو وقد سمعته، خلاص انتهى الأمر. والأعمش كان ثقة ولا بيكذب والعياذ بالله؟ ده كان ثقة كويس. قال: وقال هشيم عن الأعمش: حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة ذكر ذلك الدارقطني فبينت هذه الطرق. شفت جمع الطرق مفيد ازاي؟ فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح. يبقى الانقطاع اللي كان عندي في منطقتين أو في موضعين، الموضع الأول عن سهيل عن مين؟ عن الأعمش عن أبيه. طيب الأعمش عن رجل أو نبئته أو حدثه، جاء في بعض الطرق الأخرى أنه إيه؟ سمع منه مباشرة. طب أمال إيه الرجل اللي موجود في السند؟ قال: فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه. فمثلا أجي أقول لك إيه؟ حدثني رجل أثق فيه مثلا أو لا أثق فيه، رجل خلاص، عن الشيخ حسن، وجيت بعد كده التقيت بالشيخ حسن، فآتي وأقول قال الشيخ حسن، حدثني الشيخ حسن، تيجي تقول لي بس أنت قبل كده قلت حدثني رجل، أقول لك آه، ما أنا قلت حدثني رجل لما إيه؟ قبل أن ألتقي بالشيخ، لكن لما التقيت به سمعته منه فانتهى الأمر، واخدين بالكم ولا لأ؟ ما هو الثقة يجمع بين كلامي ولا يكذب، ولا إيه؟ ما يجيش واحد بقى، ممكن يجي لك بقى واحد بقى من الكذابين الدجالين أمثال بقى البحيري وغيره، يقول لك آه هو شفتوا السنة بتاعتهم قايمة على إيه؟ على إنه مرة الأعمش يقول حدثته عن رجل، ومرة يقول لك أنا حدثنا أبو صالح. طب نصدق مين؟ نصدقه في المرتين ونكذبك أنت، مش كده ولا إيه؟ نصدقه هو ونكذب الشيطان وأتباع الشيطان، هذا ثقة، لأن الأمر وارد، ما احنا شفناها كتير. ما بقول لحضرتك اهو، ما المسألة الرواة كانوا ايه؟ رواة موجودين ومشايخهم موجودة، طارة يسمع بإسناد النازل ثم يلتقي بالشيخ فيأخذ منه الحديث بالسند العالي وانتهى الأمر. هو لما الإمام أحمد ابن حنبل كان يسير ويحيى بن معين، وجد الشافعية يدرس في المسجد، وكان ذايبين إلى مجلس عبد الرزاق صاحب المصنف، فحينما قال له يحيى بن معين: أتترك مجلس عبد الرزاق لتجلس إلى هذا الفتى الشافعي؟ كان صغير، وعبد الرزاق كان فحل كبير إمام حديث وكبير في السن. قال: إن فاتك حديث من عبد الرزاق بعلو أدركته بنزول، يعني لو ما أدركتوش ممكن أبأخده منك بعد كده، وقول حدثني يحيى بن معين أن عبد الرزاق حدثه وانتهى الأمر. لكن لو فوت هذا، فوت العلم اللي عند هذا الفتى قاعد بيفسر القرآن وبيبين أمور ليست من علم الرواية. علم الرواية ندركه، لكن علم الدراية وفهم القرآن وفهم السنة والأصول هذا عند هذا الفتى، واضح الكلام؟ فإذا ممكن بقى بعد ما الحديث الذي ضاع مثلا من الإمام أحمد بن حنبل ممكن يجي يرويه ويقول لك حدثني يحيى بن معين، أنا ببين لك مثال يعني، يحيى تركه ولا يجي بعد المجلس ده يقول له انت خدت ايه؟ يقول له الاحاديث كذا كذا كذا، يرويه عن يحيى ويقول حدثني يحيى بن معين وهو ثقة عن عبد الرزاق، يجي بعد كده يلتقي مع عبد الرزاق في مجلس اخر يسمع منه نفس الاحاديث، فحينما يقول حدثني عبد الرزاق تقول له لا انت كده ما انت حللنا اللغز ده، انت سمعت الحديث من يحيى ولا سمعته من عبد الرزاق؟ سمعته والله من الاثنين، مش كده ولا ايه؟ وضحت المساله ولا لا؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان. نعوذ بالله السميع العليم. يقول: فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه. شوفوا العلماء عقولها واسعة ازاي وفاهمين الأمور بيطبقوا القواعد ازاي يا اخوانا. قال اليعمري: والكل صحيح والحديث متصل. ولهذا جزم الشيخ الألباني في كتابيه صحيح سنن أبي داود، لأن الكتاب الأصلي ما بتكلمش عن الكتاب السنن اللي انقسم إلى صحيح وضعيف، بتكلم عن الكتاب الأصلي الذي قام الشيخ بتخريج الأحاديث تخريجا موسعا، فبين الصحيح وبين الضعيف وطبع بعد موته رحمة الله عليه. فهذا الكتاب أطال فيه النفس في تخريج هذا الحديث وبين هذه الأمور، حتى وذكر كلام الإمام الشوكاني نصا وقرره وأخذ به وحكم بصحة الحديث بما فيه الزيادة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يكون بعدكم قوم سفلتهم إيه؟ مؤذنهم، سلمنا الله وإياه، فاحذروا أن تكونوا ممن عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مؤذن يسعى جاهدا ألا يقع تحت هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن رب العزة جل وعلا، واخدين بالكم؟ ولذلك برضو الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن كون قراء الأمة من الممكن أن يكونوا من شرارها، والقراء يعني حفاظ القرآن وما شاكل ذلك، كل ذلك كان كما تعلمون وهو كائن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول شيئا لابد وأن يحدث، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما تجد شيء من هذا لا تفتن في دينك، يعني البعض يقول لك وجدت شيخا يكذب، وجدنا عالما يزور، وجدنا عالما يفعل كذا، وجدنا حافظا للقرآن يفعل كذا، لا تفتن. تفتن في ايه؟ هو احنا في ديننا في عصمة لحد؟ المشكلة لو احنا عندنا عصمة بيدعي رجال العلم عندنا العصمة كما يدعيها غيرنا في بعض الأديان الأخرى، وأن الأحبار يتكلمون بروح القدس وأنهم معصومون، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني الرجال في الأمة في الأمم الأخرى ورجال الكهنوت عندهم معصومون لا يقعون في خطيئة، ولذلك لو وقع واحد في خطيئة من هؤلاء ينهار البناء الكهنوتي كله، ولا إيه؟ ينهار البناء كله الكهنوتي. لذلك يخفون هذه الحوادث فيما بينهم حتى لا يدمروا معتقدات الناس، يعني يتواصون فيما بينهم بأن يقوموا بإخفاء جميع الجرائم التي ترتكب من رجال الكهنوت وفي المعابد وما شاكل ذلك. لماذا؟ لأنها لو ظهرت، يعني حتى يأتي بعضهم مثلا يقول لك إيه؟ أنا سأخرج هذه الأمور من أجل أن أدمر خصمي من رجال الدين. هو سيدمر نفسه هو، لأن هذه الكنيسة ستنهار، لأنها مبنية على مسألة الإيه يا أخوانا؟ مسألة العصمة والقداسة. أما نحن فليس عندنا قداسة لأحد، القداسة عندنا للكتاب والسنة، والعصمة لرجل واحد في الأمة هو من؟ سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض الناس، إحنا برضو في مشكلة عندنا برضو يا أخواننا للأسف ما حدش واخد باله منها، الإخوة الأعاجم اللي دخلوا في الإسلام وكان دينهم النصرانية أو غيرها عندهم قداسة لرجال الدين، فنقلوا هذه القداسة عندنا للأسف لما التزموا بالإسلام، وبعضهم دخل كمان السلفية عنده قداسة لأنه ورثها، ولذلك يجد الأمر عنده صعوبة جدا لو جيت تقول له الشيخ الفلاني أخطأ وممكن يرتد إلى دينه مرة أخرى، لأنه ما تعلمش إن ما فيش عندنا كهنوت. لازم واجب عليكم أنكم تعلموهم هذا الأمر، لأنهم جايين من بيئة كانوا يعظمون فيها الأحبار والرهبان وكانوا يقدسونهم ويعتقدون أنهم إيه؟ كما قال المسيح عندهم في كتبهم لبطرس: عليك أبني هذه الكنيسة، فما يكون مربوطا في الأرض فما تربط على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحل على الأرض يكون محلولا في السماء. فإذا لهم العصمة، ولذلك هم يستطيعون أن يحلوا وأن يحرموا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لكن ليس عندنا نحن هذا الكلام. فمن الممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ومن الممكن أن يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، ولا يؤمن على إنسان للفتنة أبدا. إياكم أن تأمنوا الفتنة، إياكم أن تأمنوها، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي نفس الوقت أن اللي بيأمن على نفسه بقى بتقول الآية يا أخوانا، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الإيه؟ الخاسرون. يبقى عندي لا تأمن ولا تيأس، وتسير بين الرجاء وبين الخوف. واحذر، احذر أن تعتقد في مخلوق عصمة إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، إلا من أثبت الله لهم العصمة. ليه الكلام ده بنقوله يا أخوانا؟ علشان للأسف بعض الناس بيظن أن العلماء ما بيخطئوش، أو الأكابر من أهل العلم ما لا يخطئوا ويدلس عليهم. آه يدلس عليهم، ليه ما يدلس عليهم؟ النبي سبحان الله، لماذا لا يدلس عليه؟ يقول لك بقى دي إهانة للعالم، والعالم سبحان الله، لما يدلس عليه؟ هو معصوم من التدليس؟ ما بقولش هو اللي يدلس، يدلس عليه ويكذب عليه ويصدق. هو الرسول عليه الصلاة والسلام مش كان في ناس أمامه منافقين ولا لا؟ كان يعرفهم؟ لا. ولذلك رب العالمين قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ثم قال لا ولا تعرفنهم في لحن القول، ولكنه لم يمت إلا أن إلا بعد أن أعلمه الله بهم. الله الذي أعلمه. وعمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر، كان لا يعرف أشخاصهم وأعينهم، والذي كان يعرفه موطن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. فحذيفة كان يعلم أسماءهم بالعين، ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول له إيه؟ هل أنا منهم؟ شوف الخوف، أنا منهم، خايف لحسن ما. طبعا مستحيل يكون عمر بن الخطاب منهم، ده شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، ولكن شوف الخوف الشديد من رب العالمين. المهم ان كان عمر لما حذيفة رفض ان يخبره قال لست منهم ولن ازكي بعدك احدا، بس ما اخبروش بالاسماء لانه سر. وعمر ما قالوش مثلا انا بقى رئيس الدوله عرفني اسماءهم، ولو قال له هذا الكلام يعني يقول له عرفني اعرف خطورة الأمر على أمن البلاد، ولكن احترم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما الرسول ما أخبرناش عليه الصلاة والسلام يبقى أمن البلاد لا خطر من هؤلاء المنافقين، خلاص انتهى الأمر، ربنا يحفظ الأمة. لكن المهم أن حذيفة بن اليمان كان عمر ينتظر إذا قدمت جنازة، يقف من بعيد يتفرج كده، لو لا حذيفة تقدم يتقدم ويصلي وهو إيه مفيش مشكلة. حذيفة مشي يعرف انه منافق من غير ما يتكلم ولا يفضحه ولا يفضح اهله ولا يقول لهم ده كان منافق، يتركه استره كما ستره رب العالمين وانتهى الامر عنه. خدي بالكم، اذا معنى ذلك ان العالم يدلس عليه، يدلس عليه، يكذب عليه، يكذب عليه. ما يجيش بقى بعض الجماعه اللي هم عايزين يعملوا شغل كهنوت عندنا في دين الله عز وجل، لا، لو العالم دلس عليه يبقى معنى كده غير موثوق في علمه، وانتوا بتطعنوا فيه وانتوا بتسقطوه. سيبكم من شغل الدروشة والكلام ده كله، ما بياكلش معانا، والله ما بياكل معانا. انتوا الزار عليكم لسه ما عرفتوناش بجد، والله يعني انتوا لسه ما عرفتوناش، ما بنخافش وما بنتخضش وما بنتهددش، والله العظيم ما بنتهدد. ولو بنتهدد ولا بنخاف ولا بنشترى، كانوا الجماعة اللي فوق اشترونا وكانوا هددونا وكانوا خوفونا، ولا ايه يا عم الشيخ؟ ولا ايه؟ احنا في قلب المعركة هنا، احنا في وسط ناس عندها استعداد تدفع ملايين، اقسم بالله ملايين لاقصائي من هذا المكان، اقسم بالله تدفع ملايين لاقصائي من هذا المكان. طب جزء من الملايين دي يدوها لي وتخلص العمليه، عارفين ان الباب مقفول، خد بالك، لا ما نجربه، الباب مقفول، جرب. وجالي طريق العيسى هنا اكتر من مره ويقول لك ما زال الباب مفتوحا والدعوة مفتوحة، تيجي الكويت وإحياء التراث معاك، أقسم بالله. وإخواننا شاهدين على هذا الكلام، طارق العيسى عارفينه مين؟ رئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث في الكويت، اللي بتمول الجماعات الإرهابية في العالم كله، سبب الخراب على مستوى الأرض في الناحية السلفية، هم بيشتروا النفوس، جاب نفسه هنا. وانا في سورة البقرة، شوف بقى في البقرة من اكتر من 15 سنة أو 17-18 سنة ورفض طلبه، جالي وأنا في سورة التوبة وقال لي والعرض ما زال قائما، وما زال بيجدد العرض بتاعه وما زالك مقفول الأمر. فعندهم استعداد يدفعوا ملايين لطردنا من هذا المكان، وفي مؤامرات تمت ورفع قضايا وقصص كتيرة جدا. فما يجيش بقى شوية عيال صغيرة تهددنا وتخوفنا. واضح الأمر، احنا بنقول الكلام ده مش بنحكي بطولات، ولكن الغرض عشان نقول للي بيفكر يهدد احنا ما بنتهددش بفضل الله عز وجل. منذ يعني أن وحدنا رب العالمين وأعلننا كفرنا بالطاغوت، فإننا بفضل الله عز وجل لا نخاف ولا نرهب إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. ما حدش بيملك لنا يا أخوانا شيئاً على الإطلاق، ولا نفس بنتنفسه، لا يملك أحد شيئاً من هذا. فنرجع لكلامنا، العلماء ليسوا بمعصومين. أي واحد بقى يروح قاطع لي الحتة دي ويروح منزلها لي وحاطط لي عليها إعلان، مش عايزين الكلام ده، احنا مش بتوع الإعلانات دي، احنا بس عايزينكم تستفيدوا من هذا الكلام. فبعد ذلك ينتقل الإمام بعد تصحيح الحديث، يبدأ بقى شيخنا الإمام الشوكاني يشرح الحديث. قال: قوله الإمام ضامن. الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية. الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية، والمراد أنهم ضمناء على الإصرار بالقراءة والأذكار. حكي ذلك عن الشافعي في الأم. خدوا بالكم، الضمان في اللغة الكفالة، كلمة ضمان، فلان ضامن يعني كفيل. وكذلك تقال الضمان، فلان في ضمان فلان يعني في حفظه وفي رعايته. قال: وطيب الإمام هيكون ضامن في إيه وكفيل في إيه وحافظ إيه وبيرعى إيه؟ قال: والمراد أنهم ضمناء على الإصرار بالقراءة والأذكار. يعني الإمام في الإصرار بيقرأ قرآن؟ هل بيقرأ ولا قاعد ساكت؟ هو هو ضامن في هذا الأمر، بيضمن. فأنت لو ما قرأتش هو بيضمنك، وهو كفيلك في هذا، تمام؟ ولذلك الإمام وهو بيجهر بالقراءة أنت ما بتقرأش، فهو كفيل عنك، واخدين بالكم ولا لا؟ فمسؤول عن هذا الأمر. قال: حكي ذلك عن الشافعي في الأم. المحقق عندي ذكر كلام الإمام الشافعي في الأم، أقرأه لكم، كلام جميل جدا. بيقول الإمام الشافعي: فيشبه ما ذكره يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم: إن أتموا فصلوا في أول الوقت. يعني الإمام لو أتم وصلى في أول الوقت وجاءوا الأئمة بكمال الصلاة في إطالة القراءة والخشوع والتسبيح في الركوع والسجود وإكمال التشهد والذكر، لأن هذه غاية الإتمام. غاية الإتمام إيه يا أخوانا؟ إيه غاية الإتمام؟ إنك تصلي الصلاة أيها الإمام في وقتها، وأن تأتي بكمال الصلاة، تطيل القراءة، تخشع، تسبح في الركوع والسجود، وتطيل التسبيح، وتكمل التشهد والذكر فيها. قال: لأن هذه غاية الإتمام، وإن أجزأ أقل، يعني وإن أجزأ المجزئ أقل من ذلك، لكن التمام ما ذكرته لكم. طيب إن أتموا ففعلوا ذلك فلهم ولكم، تمام؟ فلكم ولهم. طيب وإلا إن نقصوا فعليهم ترك الاختيار بعمد تركه. فعليهم يبقى لو قصروا عليهم يبقى لو تركوا الاختيار بعمد تركه، ولكم ما نويتم منه فتركتموه لاتباعه بما أمرتم باتباعهم في الصلاة فيما يجزئكم. فلو نقصوا عن الكمال وعن التمام وأتوا بما يجزئ فاتبعتهم في ذلك فأنتم براء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمركم باتباع الأئمة في ذلك، فصليتم خلف الأئمة فيما هو يجزئ. قال: وإن كان غيره أفضل منه، اللي هو الإتمام. قال: فعليهم التقصير في تأخير الصلاة عن أول الوقت لو أخروها، يبقى هو المقصر ولست أنت، والإتيان بأقل ما يكفيهم من قراءة وركوع وسجود، مسؤولية الإمام وليست مسؤوليتك، دون أكمل ما يكون منها. قال: وإنما عليكم اتباعهم فيما أجزأ عنكم، لكن أنت هتتبعوا في المجزئ. طب لو خرج عن الإجزاء لست معذورا، لا تتبعه بقى، مش كده ولا لا؟ لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال: وانما عليكم اتباعهم فيما اجزأ عنكم، في الاجزاء فقط، وعليهم التقصير عن غايه الاتمام والكمال لكم وعليهم هم. قال: ويحتمل ضمناء، يعني ضمناء انه يضمنك لما غابوا عليه من المخافته بالقراءه والذكر. القراءه والذكر ما يكون فيه مخافته، هو مسؤول عن ذلك. فاما ان يتركوا ظاهرا اكثر الصلاه حتى يذهب الوقت، ياخر الصلاه كما كان يؤخرها حكام بني اميه حتى يخرج الوقت، او لم ياتوا في الصلاه بما تكون الصلاه مجزئه، يصلي كما كان يصلي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فانك لم تصلي، هذا لا تصلي خلفه. قال: فلا يحل لاحد اتباعهم، ولا ترك الصلاه حتى يمضي وقتها، لا تنتظر الامام ولا كان رئيس الدوله حتى يخرج وقت الصلاه، وانما عليك ان تصلي الصلاه لايه؟ لوقتها. قال: ولا صلاتها بما لا يجزئ فيها، ان تصليها بدون الاجزاء. قال: وعلى الناس ان يصلوا لانفسهم ساعه اذن، يعني او جماعه من غير من يصنع هذا من من يصلي لهم، يعني يصلون خلف من ايه؟ من ياتي بالصلاه على الوجه المشروع. يبقى الامام ضامن، يقول الشوكاني: الضمان في اللغه الكفاله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الكفاله والحفظ والرعايه، والمراد انهم ضمناء على الاصرار بالقراءه والاذكار. حكي ذلك عن الشافعي في الام، وانتم شايفين لغه الشافعي عاليه قوي، مش كده ولا ايه؟ وقيل المراد ضمان الدعاء ان يعم القوم به ولا يخص نفسه، لما يدعو يدعو ايه؟ اللهم ايه؟ اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، واخدين يجمع بصيغه الجمع. وقيل لانه يتحمل القيام والقراءه عن المسبوق، فالمسبوق حينما ياتي انسان مثلا ويدرك الركوع، طيب اين القراءه والقيام؟ يتحملهما عنه مين؟ الضامن والكفيل، تمام، اللي هو الامام. وقيل لانه يتحمل القيام والقراءه عن المسبوق. وقال الخطابي: معناه انه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة، يعني مش يضمن بحيث يعني الضمان، كما الكلام واضح، يحفظ على القوم صلاته. وقال يعني ما يجيش واحد يقول لك الإمام ضامن، يجي يحدث مثلا يعني على سبيل المثال واحد جاب الموتوسيكل بتاعه حطه على باب المسجد بره، يجي يخرج ما يلاقوش، يقول له: تعالى يا شيخ محمد، انت اللي تجيب لي الموتوسيكل، ليه الإمام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. واخدين بالكم ولا لا؟ كده. او يقول له مثلا: الحذاء حطيته في المسجد ما لقيتوش، الامام ضامن. ده كده مش حد يتقدم للامامه بقى ولا ايه؟ والا يخليكم تدفعوا انتوا تامين قبل ما تخشوا، مش كده؟ ها؟ قال: والمؤذن مؤتمن، والمؤذن مؤتمن. اصل في بعض الناس ممكن تستدل استدلالات عجيبه، يعني تيجي تقول الخطاب يقول: وليس من الضمان الموجب للغرامه، جابها منين؟ ممكن واحد تقوم في دماغه يفسر الحديث ده ويقول لك الإمام ضامن، ويبدأ يفسر الأمر بهذا المعنى ولا إيه؟ لكن الضمان بالمعنى الذي فسره دايما بنقول. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم مين؟ السلف. عشان كده فهم العلماء الأئمة الراسخين في العلم، مش بفهم الراسخين في الجهل ولا إيه؟ قال: والمؤذن مؤتمن. قيل المراد أنه أمين على مواقيت الصلاة، المراد أنه أي المؤذن أمين على مواقيت الصلاة، لأن الإمام عشان يؤذن هو المسؤول، ما تفوجئش بالمؤذن يؤذن الدور قبل منه بنص ساعة عشان ما كانش مركز، لا، ده هو أمين في هذا الأمر، في أمانة ولا إيه؟ وقيل أمين على حرم الناس، لأنه يشرف على المواضع العالية، هذا قديما أيام ما كان بيصعد على المنارة أو على المكان العالي، فطبعا عشان يطلع بيبقى في مكان عالي، بيبقى تحت منه البيوت الإيه؟ البيوت وطية، فالبيوت اللي هي منخفض عنه هو عالي، واحدة بتغسل الغسيل، واحدة بتنشر، واحدة في أوضتها، واحدة في كذا، فهو ينظر عليهم. وهذا جاء عن البعض وحكي في بعض الكتب والنوادر وما شاكل ذلك، وفتنة حدثت لبعض المؤذنين انه يصعد فيرى امرأة كذا فتقع في قلبي. والأمور دي ذكرها العلماء كثيرا وذكر أمثال هذه الحوادث، كل ذلك من أجل أن يحذروا المؤذن من الاطلاع على العورات، لأنه ربما يبتلى لدرجة أنهم قد حكوا فيما أذكر في كتاب الكبائر أن مؤذنا هوي امرأة نصرانية ورآها فوق السطح فأحبها، ثم بعد ذلك حينما أراد أن يتزوجها رفضوا إلا أن يغير دينه، فتنصر من أجل المرأة، يعني ضيع دينه من أجل هذا، ففتن الرجل ربنا يسلم. وقيل أمين على حرم الناس لأنه يشرف على المواضع العالية. قال والحديث استدل به على فضيلة الأذان وعلى أنه أفضل من الإمامة، لأن الأمين أرفع حالا من الضمين. على ما تيجي تقول أيهما أرفع حالا، الأمين ولا الضمين؟ هتقول الأمين. قال وقد تقدم الخلاف في ذلك. قال ويؤيد قول من قال إن الإمامة أفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده أموا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم. نقول ولكن الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم طبعا كان لأمور ذكرناها في اللقاء الماضي كما تعلم. الحديث 89 بعد 400. وعن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك، هذا يثبت العجب لله عز وجل، صفة العجب لله، يعجب ربك، يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية. الشظية اللي هي يا اخوانا المكان الايه المرتفع العالي، تمام، الشظية القطعة المرتفعة من الجبل، في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، هو لوحده بيصلي، فربنا يعجب من فعله هذا سبحانه وتعالى. يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. أرأيتم إلى الخوف من الله؟ ولذلك أما إنسان يقول يجي يعز إنسان له خاف الله، يا أخي خاف ربنا، لأن اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيخاف ربنا عز وجل لن يرتكب المحرمات، الذي يخاف الله عز وجل لن يترك الأوامر، واضح؟ فقال هنا يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الحديث رجال إسناده ثقات، وقد أخرجه أيضا سعيد بن منصور والطبراني والبيهقي. وفي البخاري والموطأ والنسائي بلفظ إذا كنت في غنمك أو باديتك، ده في البخاري، فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. يبقى لما تؤذن ارفع صوتك وعليه بالأذان، لأنه لن يسمع مدى الصوت صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج عبد الرزاق والمقدسي والنسائي في المواعظ من سننه عن سلمان رفعه، رفعه يعني مش موقوف على سلمان بل مرفوع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا كان الرجل في أرض قي، أي قفر، إذا كان الرجل في أرض قي، والقي بالكسر والتشديد، قي فعل من القواء، والقواء هي الأرض القفر الخالية، يعني أرض فلا صحراوية، واضح؟ إذا كان الرجل في أرض قي أي قفر فتوضأ، فإن لم يجد الماء تيمم ثم ينادي بالصلاة، يعني يؤذن ثم يقيمها ويصليها، إلا أما من جنود الله صفا، إلا أما من جنود الله صفا، يأتي جنود من عند الله تصلي خلفه. في صحيح الترغيب والترهيب تكملة الحديث إذ صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، ما لا يرى طرفاه، يعني معنى ذلك أن يكون إيه صف كبير جدا ما لا يرى طرفا من جنود الله سبحانه. والحديث في صحيح الترغيب رقم 241 ورواه عبد الرزاق، والحديث صحيح طبعا بقول لك في صحيح الترغيب والطريق، ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معتمر التيمي عن أبيه، وروى نحوه البيهقي والطبراني في الكبير. والحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد، فيكون صالحا لرد قول من قال إن شرعية الأذان تختص بالجماعة، لأن البعض يقول الأذان لا يشرع ولا يجوز إلا للجماعة، والهدف منه أنك بتدعو الناس. طيب الرجل اللي في الشظية في الجبل ولا في قي في الصحراء من سيسمعه؟ وإنما الأذان هذا عبودية تقام لله عز وجل، ولو لم يسمعك أحد، وحتى لو لم يسمعك البشر سيسمعك جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. قال الحديث يدل على شرعية الأذان للمنفرد، فيكون صالحا لرد قول من قال إن شرعية الأذان تختص بالجماعة. وفي أيضا أي في الحديث أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وقد أخرج أبو داود، بس بشرط يكون الأذان يا أخوانا ليس فيه دخن ولا شيء مدخول، ما يكونش فيه الإنسان يكون بيؤذن من أجل أنه إيه يعجب بصوته، حد يعجب بصوته أو رياء والعياذ بالله. والبعض يقول لك على فكرة أنا لما بأذن فلان وكذا في البيوت بيقولوا أذانك أحسن من أذان فلان، لو رعيت الأمر ده يحبط العمل، لو رعيت الأمر ده يحبط العمل. يعني بعض طلاب العلم هنا كم يا شيخ ده بعض الناس مش عايزين نأذن ليه، ده بعض الناس بيقولوا ان اذانك احسن من اذان، واللي بيسمعونا في البيوت بيقولوا اذانك احسن من هذا خطأ، خطأ كبير جدا، هذا يدخل فيه العجب ومراعاة الناس. انت بتؤذن لله ولا؟ وإلا فإن هذا الرجل الذي غفر له فوق شظية في جبل، ما الذي جعل الله عز وجل يغفر له؟ لخلو عملي من العجب والرياء، العمل خالص لله، من سيطلع عليك؟ واخدين بالكم ولا ايه؟ من سيطلع عليك؟ فيقول هنا وفي أيضا أن الأذان من أسباب المغفرة للذنوب، قلت بشرط أن يتحقق فيه الإخلاص والصدق مع الله. وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس، يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. سبحان الله، هذا الحديث رواه أحمد في مسندي وهو حديث صحيح. قال وفي إسنادي أبو يحيى الراوي عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف، اللي هو مين الذي لا يعرف؟ أبو يحيى، لأن أبو يحيى الراوي عن أبي هريرة كذا واحد اسمه أبو يحيى، طب أنا هنا عندي أصبح أبو يحيى ده هنا وأنا إيه مبهم، مش لا لاشتراكه، لاشتراك الكنية بين أسماء متعددة، هذا الاشتراك أورث إبهاما، ما بيناش عارفين عينه مين بالظبط، واحد اسمه أبو يحيى كأنه قال رجل، واخدين بالكم ولا لأ؟ وفي إسنادي أبو يحيى الراوي له عن أبي هريرة قال ابن القطان لا يعرف، لأنه جماعة تروي عن أبي هريرة كلهم اسمهم أبو يحيى. قال وادعى ابن حبان في الصحيح أن اسمه سمعان، قلت ولم يتابع ابن حبان على ذلك، ابن حبان لم يتابع، لم يتابعه أحد على ذلك، تمام؟ طيب، وسمعان هذا نفسه يعني سمعان مولى أسلم من أهل المدينة كما قال أبو حاتم والد أنيس ومحمد من جلة التابعين. طيب هذا الرجل هو اللي هو سمعان لم يتابع ابن حبان أحد، وهنقول إنه مش هو، مش سمعان. قال الشوكاني وقد رواه البيهقي من وجهين آخرين عن الأعمش، قال تارة عن أبي صالح وتارة عن مجاهد عن أبي هريرة، ومن طريق أخرى عن مجاهد عن ابن عمر، ورواه أحمد والنسائي من حديث البراء بن عازب بلفظ المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، يقولون له يعني صدقت، وله مثل أجر من صلى معه، وصححه ابن السكن. ورواه أحمد والبيهقي من حديث مجاهد عن ابن عمر. طبعا الحديث ده الشيخ الألباني في مسألة أبو يحيى، مين هو أبو يحيى؟ قال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود إن أبا يحيى هذا هو مولى آل جعدة. قال فقد صرح بذلك يحيى بن سعيد وهو القطان حافظ الحجة الثقة السبت في رواياته لهذا الحديث عن شعبة. فقال الإمام أحمد في مسندي حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة، قال حدثني موسى ابن أبي عثمان قال حدثني أبو يحيى مولى جعدة وهذا ثقة، أن سمعت أبا هريرة يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحديث. إذا معنى ذلك أن الحديث إن كان أبو يحيى فيه قال البعض إنه غير معروف، وقال ابن حبان إنه سمعان، هذا خطأ، فالصواب ما جاء. ولذلك جمع الطرق يبين أمثال هذه العلل والأمور ديت ويحل هذه المشاكل. ولذلك الشيخ الألباني بعد جمعه للطرق في تعليقه على صحيح سنن أبي داود بيّن أن أبا يحيى هو المقصود، هو من؟ من آل جعبة، وهو ثقة كما قال العلماء ذلك. تمام؟ وإن كان الشيخ الألباني قد ضعف الحديث في تعليقه على ابن خزيمة واغتر بهذا محقق ابن الجوزي، لأن الشيخ قال عنه إسناده ضعيف، أبو يحيى مجهول، قال ذلك فيه الشيخ الألباني ما حققش ابن خزيمة، وإنما اللي حقق ابن خزيمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في رسالته للدكتوراه، وبعد أن حقق الكتاب أعطاه للشيخ الألباني قبل طبعي لكي ينظر فيه، فالشيخ ليه تعليقات عليه، ربما كانت هذه التعليقات قديمة بدليل أن الشيخ في صحيح أبي داود وصل إلى أن أبا يحيى ليس مجهولا بل هو من آل جعدة وهو ثقة، وصحح الحديث بناء على ذلك رحمة الله عليه. فليصحح في طبعة ابن الجوزي لأنه ما نقل عن الإمام الألباني في كتبه التي حرر فيها الأمر، بل قال يؤيد ما قاله المحدث الألباني في تعليقه على ابن خزيمة. طيب، بعد ذلك يقول وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته، وأنه من أجل الطاعات التي يتنافس فيها المتنافسون، ولكن بذلك الشرط الذي عرفناك في شرح حديث معاوية اللي هو الحديث رقم يا أخواننا كام؟ 87 اللي هو قال فيه إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الأخ بيسأل بيقول ما معنى يغفر له مدى صوته؟ يعني على قدر ما يصل الصوت يغفر له، على قدر، فمن وصل صوته إلى آخر هذا يغفر على قدره، طب وصل كيلو يغفر على قدره، واضح يا أخوانا؟ طيب، قال المصنف في رحمه الله الإمام ابن تيمية الجد بعد أن ساق حديث الباب وفي دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، الدليل الحديث يدل على ماذا؟ أن الأذان يسن لمين؟ للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمع أحد. قلت، قال ابن المنذر في الأوسط، أحب إلي أن يؤذن ويقيم إذا صلى وحده، ويجزي إن أقام وإن لم يؤذن، يجزي إن أقام فقط وإن لم يؤذن، لكن الأفضل إيه؟ يؤذن ويقيم. قال ولو صلى بغير أذان ولا إقامة لم يجب عليه الإعادة، وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلي وحده لحديث أبي سعيد الخدري، لئلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما وإقامتهما. فاكرين الكلام؟ ثم تبقى شرح كلمة الشظية. قال الشوكاني الشظية الطريقة كالجدة، الجدة اللي هي جمعها جدد، ومن الجبال ايه؟ جدد بيض، الجدد يعني جمع ايه؟ جدة، والجدة هي الطريق، وتسمى كذلك الشاطئ، جدة، ومنه سميت بلدة جدة في المملكة، سميت بلدة جدة لأنها على شاطئ البحر الإيه؟ الأحمر، كما قال صاحب معجم البلدان. فالجدة بمعنى الإيه؟ الطريق أو الشاطئ. فالشظية الطريقة طرق اللي تكون في الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. قال ويقال الشظية للقطعة المرتفعة من الجبل كذلك، وهي بالظاء المعجمة. قلت على الشاطئ. الباب الثاني باب صفة الأذان، والباب هذا أطال فيه في الكلام في الحديث الأول، فطبعا هنكتفي بهذا القدر، مش هنقدر نكمل أكتر من كده في نيل الأمطار.